ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا رب ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا مولانا والله يتصدق بالله ان هذا الرجل اللي توفى النهارده كان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الحمد لله حقا يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله يتجلى عليه. الله يا مولانا خليك عليك. الله الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. الله الله الله الله الله أمام المقرئين يا أبو طلعت. الله يا عمي الله يا حبيبي يا رب تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يا مقرئ الملوك. الله يا حبيبي، ربنا يباركنا فيك يا عم. الله الله الله يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. سبحانه وتعالى. أيوة يا سيدنا، الله الله الله الله الله الله الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا كثيرة أولا. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك فيه. الله الله الله عليك. اللهم اكرم نزله، اللهم اكرم نزله، اللهم نفس الأرض تحت جنبيك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم طبعا، يا ما العطاء. نزلا من غفور رحيم. الله ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله يا مولانا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله الله يفتح عنك السوق يا رب. عنا وإياك السوق. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعم لا يستحيل اسمه شطار. ادفع بالتي هي أحسن. صلى الله عليه وسلم. تعال يا رب تعال يا رب طريق عمر والله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عارف انا قبل ما اخش عشان عايز هنا يعني الله متوكل مربيني صحيح وبعدين يعني فوت كده قطعت كرنيه للشحات عشان حد يستفيد بيه. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات. ربنا ما يفتح لك بقى. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات. يا رب لا اله الا الله. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم ارزقنا حسن الخلق. الله يا طبيب يا شهاب. نعم. وما يلقى الا الذين صبروا. يا اخي امال هو هيكون ايه غير كده؟ اللهم الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها للشمس ولا للقمر.

الله يا عم كل حد السيدة قريب في محمد الظهر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله. ما لا سجود إلا لك. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله تعالى هو الغني. ومن آياته يا حبيبي انت فين ما تيجي الليل والنهار برضه انت فين طيب الليل والنهار يا عملك ده عملك اهلا ازيك يا شاسين ازيك يا والله فادي واحد سميع من البلاوي زرع لا انا هقعد هنا قدامه انا كمان جنبك تعالى قول يا جدع ايه الليل والنهار وبالعافيه وبالجلوك وباي حاجه يا اخي والله يا اخي والله والله يا اخي والله بقول لك ليه احنا بقى تفضلنا الناس اللي دخلنا العفو العفو انا بسمعك بره لكن مش انا مش عارف انت ما تختارش يلا بره. ان الذين يؤخذون في أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة. طب ايه رايك لو ربنا جعلنا من دول ثم امين يا مقيام ان شاء الله مش احسن من الدنيا ما فيش باذن الله الليله الايه دي حسنا عمل ده سيدنا وعلى سلامة وعلى بعض متنازله جنة والله اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم الله يا مدرسة. نعم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا الله الله تاريخ المناسب. الله أكبر. الله الله الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيوة. لو حبيت تختم هنا احنا هنسيبك بس اقرأ لنا لو اقسموا لهذا البلد. حاضر. وحياة طلع. حاضر. تغمزني عليه. الشيخ محمود حبيبة والمتوفي الحقيقة يعني. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل منه. لا يأتي الباطل من بين هات اللي جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أقول لك إيه؟ لا لا أقول لك هي أصولها إيجائيات خلاص زي بعض. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ايوه لقد خلقنا الانسان في كبد. فيحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر. فتفكر قبه. الفاتحة.